اطلب العلم اخي فهو درب به نور صلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما جهلنا واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. نبدأ إن شاء الله في مواصلة في مدارسة علم القواعد الفقهية. خلنا في الدرس الماضي في تعريف هذا العلم وشيئا يسيرا عن نشأته، وأخذنا كذلك فروقا مهمة هي تابعة للتعريف طبعا، فروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. قلنا من تلك الفروق أن القواعد الأصولية راجعة إلى تبحث في الأدلة الشرعية، القواعد الأصولية تبحث في الأدلة الشرعية، والقواعد الفقهية تبحث في أعمال المكلفين، تبحث في أعمال المكلفين. قلنا أن القواعد الأصولية كذلك هي سابقة في النشأة على القواعد الفقهية، لأن القواعد الأصولية هي تعطي للمجتهد آلية أو منهجا صحيحا ليستنبط به من الأدلة الشرعية أحكاما استنباطا صحيحا، بينما القواعد الفقهية هي يعني أمور جامعة فقط، لأن تعريف القاعدة هي أمر كلي مشتمل على أمور جزئية تعرف أحكامها منه، يعني تعرف أحكام هذه الجزئيات منه. فهي تعطي القاعدة الأصولية تعلمنا كيف نصنع الفقه، واضح كيف يعني نفهم كيف تتم عملية الفقه ونعرف الأحكام الشرعية. القواعد الفقهية تضم لنا الفقه وتجمعه لنا، ولذلك كانت القواعد الفقهية هي في مرتبة من جهة الحدوث على القواعد الأصولية. القواعد الأصولية هي الأساس لأنه يستنبط بها من الأدلة الشرعية. بعد أن نستنبط أحكاما شرعية وتتفرع هذه الأحكام وتدخل بعضها في باب العبادات، نأتي بقواعد فقهية تجمعها لنا. قلنا من القواعد الأصولية ما يكون قواعد أصولية وقواعد فقهية، وهذا قليل، قواعد أصولية وقواعد الفقهية، وهذا راجع إلى أن هذه القاعدة قد تكون لها علاقة بفعل المكلف، ولها علاقة أيضا بمنهج الاستدلال، لها علاقة بالفقه ولها علاقة كذلك بطبيعة الاستدلال، وأنها تضبط للمجتهد استدلاله واستنباطه من الأحكام الشرعية. ورأينا حجية القواعد الفقهية، قلنا القواعد الفقهية إذا كانت مبنية على دليل، بأن كانت هي في طبيعتها دليل أو كان عليها إجماع فهذه أو قام عليها دليل هذه حجة، لأنه حقيقة الاحتجاج إنما هو بدليل. أما إذا كانت مستنبطة استنبطها الفقهاء فهذه يكون الخلاف فيها ليست بحجة، فيكون الخلاف فيها كالخلاف في أقوال العلماء، هي بذاتها ليست بحجة لكن هي كلام العلماء. إذا لم يوجد دليل شرعي فهي الأولى بالاتباع، خاصة أنها هي جمعت من جزئيات كثيرة وتدخل في أبواب فتخرج عليها بعض المسائل. وقلنا علم القواعد الفقهية يفيدنا فيما يسمى بعلم التخريج الفقهي، أن تخرج خاصة لمن يتقيد بمذهب مثلا، أو لمن لا يريد أن يخرج عن مذاهب الأئمة الأربعة مثلا، أن يخرج هذه المسائل على ضوء قواعدهم الفقهية وعلى ضوء مسائلهم وعلى ضوء أقوالهم. وهذا التخرج انتشر في الفترة الأخيرة مثلا. طيب تفضل. أنا ما يقلقني، ولكن ظاهر أنه بعض الفروع قالوا نحتاج فلان، ويبدو أنهم مصرين أيضا يريدون يعني يدرسوا، قالوا ما عندهم شخص يدرسهم فقه وكذا. فأنا يعني مصلحتي ربما يكون حتى أفضل، لكن ما عن نفسي يعني ما يقلقني، لكن شوفوا أنتم يعني لا ما يقلقني، يعني أنا جملة ما يقلقني، أنا لا يقلقني. نواصل وبسمشي بلاصوخ انت؟ لا، اذا كنت نقاريكم لما نمشي ان شاء الله. طيب، اذا قلنا في الاستدلال بقواعد فقهيه. طيب القواعد، هذه مساله مهمه، القواعد التي تكون مبنيه على دليل او تكون حجه او هي محل اتفاق بين العلماء غالبا انهم يصوغونها بطريقه لا تكشف أن فيها خلاف، بأن يقول مثلا الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك مثلا. إذا كانت القاعدة فيها خلاف أغلبهم أو تجد من تعبيرات عنها بأنهم يقولون هل الترك فعل، هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا؟ إذا بدأوا بها هذه مسألة مهمة، القاعدة إذا بدأت باستفهام فهذا يعني أن فيها خلاف، يعني الخلاف في طبيعتها هي، ويعني أن أيضا الفروع التي مبنية عليها فيها خلاف كثير. وسيأتينا تطبيقات القواعد الفقهية هي تطبيقات خلافية، وستجد أن الأقوال في المذهب التي فيها الخلاف مبناها على القاعدة، ستجد قواعد كثيرة، ستجد أن فيها خلاف بين العلماء، مبناه ما هو؟ مبناه على الخلاف في القاعدة الفقهية، هل كذا هو كذا أم ليس بكذا. وقلنا أن الاستثناء في القاعدة لا يخرجها من كونها قاعدة، لأنه ما من قاعدة إلا ولها استثناءات، حتى صار يطلق على الاستثناء أنه هو الذي يثبت القاعدة، فيقال الاستثناء الذي يثبت القاعدة. وعندنا مسألة مهمة ذكرناها ونذكرها هذه المرة لأن استحضارها مهم، أن استثناء بعض الفروع من القواعد من القاعدة الفقهية ليس معناه أن هذه الفروع يعني هي بمعزل، لا، هذه الفروع تنازعتها نزعتها قواعد أخرى، أخذتها قاعدة أخرى هي التي يعني انتزعتها. طيب نبدأ القواعد الفقهية، أغلب مثلا من ألف فيها من المالكية أنهم أرادوا لها تقريبات، أن يقول لك قواعد الطهارة، قواعد الصلاة، قواعد الصيام، قواعد الزكاة، قواعد الحش، قواعد البيوع. ونحن رأينا الفرق بين القاعدة ورأينا الفرق بين الضابط، قلنا من العلماء من لم يفرق، ولكن أكثرهم على التفريق، وصنيعة وطبيعة عملهم التفريق، بل والصحيح أنه لا بد من التفريق، لأنه تفريق منهج واضح، أن القاعدة تدخل في أبواب كثيرة، بينما الضابط يكون في باب واحد، يكون مثلا في الخلع من النكاح مثلا، يكون في مسألة اللعان مثلا، أو يكون في مسألة مفاصلة بين الزوجين، يكون في هذا، يكون في جزئية معينة، يكون في المياه من الطهارة مثلا، يكون في باب خاص من أبواب الطهارة مثلا، أو يكون في هذا، هو اللي يسمى الضابط. القاعدة الفقهية هي التي تذكر في مسائل كثيرة، إلا أنهم في التصنيف حاولوا أن ينظروا في القاعدة، فإذا كانت أغلب فروعها ترد في كتاب الطهارة، وليس معنى هذا أن فروعها لا ترد في كتاب آخر، ولكن أغلب فروعها ترد في كتاب الطهارة، ذكرها في كتاب الطهارة من باب التقريب، ومن باب أن يسهل على الدارس وأن يسهل على المجتهد الذي سيرجع أن يسهل عليه قنصها، يسهل عليه معرفة مظنة القاعدة. ولكن هي في فروعها تتعلق بالدماءات، ربما تتعلق بالحدود، تتعلق بالأكل، تتعلق بك، لكن أغلب مسائلها لها علاقة بالطهارة، فيدخل منها في كتاب الطهارة من باب التقريب، واضح؟ إلا هي تدخل في أبواب كثيرة، وهكذا في الصلاة. يعني هذا منهج من العلماء من ألف هكذا، يعني يذكر المقاصد الكبرى، أقصد القواعد الفقهية الكبرى، فيذكر ما تحتها من القواعد الفقهية، فيذكر الأمور بمقاصدها، فينظر القواعد الفقهية التي أقرب إلى هذه القاعدة، قواعد هذه قاعدة كبرى، قاعدة المقاصد الأمور بمقاصدها، فينظر في القواعد الجزئية التي تنبني عليها فيذكرها تحتها، ويأتي بقاعدة اليقين لا يزول بالشك فيأتي يذكرها تحتها، وإذا بقيت هناك قواعد لا يظهر اندراجها تحت إحدى هذه القواعد ذكرها منفردة. هذه طبيعة جيدة، لكنها قد تصعب على الإنسان، يعني الذي يبحث عن مظنة القاعدة قد تصحب يصعب عليه يعني البحث في مكان القاعدة، يحتاج إلى بحث طويل في الكتاب حتى يعرف أين يجد هذه القاعدة. لذلك أغلب من ألف من المالكية أدرجها تحت، كما نجد يعني المنهج المنتخب للزقاق، هذا من كتب المعتمدة جدا، هو نظم للزقاق في القواعد الفقهية، من الكتب المعتمدة جدا في القواعد الفقهية عند الإمام المالكي، رتب هذا الترتيب، وكذلك ميار الذي شاء بعده فأكمله، ورتب هذا الترتيب بمعنى أنه رتبها تحت الأبواب الفقهية تماما كالأبواب، وليس معنى هذا أن كل قاعدة ذكرت في هذا أنها لا علاقة لها بالأبواب الأخرى، إنما هذا نظرا إلى أغلب فروع هذه القاعدة، فإذا كانت أغلب فروعها الطهارة ندخلها في الطهارة حسب يعني اجتهادهم رحمه الله. طيب عندنا قاعدة أولى من هذه القواعد من كتاب الطهارة، هي قاعدة الغالب هل هو كالمحقق، يعني هل الغالب كالمحقق، هذه قاعدة فقهية، هل الغالب كالمحقق، وأحيانا يقولون هل غالب الحصول كالمحقق، وهذا بمعنى واحد، يعني إذا قلنا غالب الحصول هذا قد يكون أضبط، هل غالب الحصول كالمحقق أو هل الغالب كالمحقق، شرح القاعدة بمعنى إذا كان هذا الشيء يغلب أن يكون هكذا، هذا الشيء يغلب أن يكون هكذا، فهل نعتبره كالمحقق، نعتبره كالواقع، يعني هذا الغالب هل هو كالواقع كالحاصل أم لا، هذه قاعدة فقهية، هل الغالب كالمحقق، هذا تنبني عليه مسائل، الفروع التي تنبني عليه تنبني عليها مسائل. طيب عندنا المسائل التي تنبني عليها نجاسة سؤر من عادته استعمال النجاسة كالبهيمة وكشارب الخمر، لا هذه قاعدة على شيخ القرآن كله. اي نعم، نحاول ان ننهي قواعد الون الشريسي حسب ذكري هو للقواعد ان شاء الله، لانه ذكر حوالي 100 قاعده. طبعا هو الانظام، توجد انظام في هذا ومساله جيده، لكن النظم اذا اخذناه سياخذ لنا اكثر وقت، لانه سنحتاج الى تفكيك البيت. هذا طبعا اسهل للحفظ، لكنه سيحتاج منا الى تفكيك بيت، ويحتاج النظم ايضا الى من يحفظ. فما دمنا يعني لن يكون اغلب مستعد الحفظ، وايضا ال 400 مثلا، حوالي 400 بيت لا تصلح لهذه الحصص الباقيه، فيكون النذر احسن من اجل الفهم فقط، ومن اجل ان يحاول الانسان ان يضبط القاعده يعني ما استطاع ان شاء الله. نحاول ان شاء الله باذن الله، اذا لم يكن يعني نسرع في الفروع باذن الله تعالى. طيب، عندنا هل قلنا هل الغالب كالمحقق؟ يعني ان الفقهاء اختلفوا هل الغالب ما الشيء الذي يغلب حصوله اي يكثر، هل هو كالشيء الواقع ام لا؟ اختلفوا في هذا في سؤر مستعمل النجاسه، يعني فضله الذي يستعمل النجاسه كشارب الخمر مثلا وكالبهيمة التي تأكل النجاسات أكرمكم الله، هذه إذا شربت من من من طعام من ماء من طعام مائع أو من ماء أو أكلت منه مثلا، هل يعتبر هذا شيء نجس أم لا يعتبر نجس؟ اختلفوا فيه بناء على أن غالب مستعمل النجاسة، الغالب على الشياة التي تأكل النجاسة أن يكون فيها متنجس، أن يكون على فمها نجاسة، والغالب على شارب الخمر مثلا، والغالب على ثياب الكافر مثلا، الكافر لأنه لا يتوقع الطهارة، الغالب على ثوبه أن يكون نجسا. فهل تصلي بثوبه أم لا تصلي؟ هل إذا شربت دابة تعلم أنها تأكل النجاسة شربت من هذا الماء هل تعتبره نجسا أم لا تعتبره؟ هل إذا شارب الخمر ومستعمله إذا أدخل يده في شيء، وطبعا الخمر عندنا نحن هنا نتحدث المالكي، عند المالكي نجس، هذه نتجاوزها، يعني الخمر عندنا نجس بغض النظر عن أرجحية هذا القول، الخمر عندنا هنا نجس. مثلا شارب الخمر ما أدخل يده فيه أو ما شرب منه هل هو نجس أم لا؟ ليس بنجس، اختلفوا فيه بناء على هل غالب الحصول كالمحقق، لأن الغالب منه ممارسة هذه الأشياء. محل القاعدة ما لم تر على فيه وقت استعماله للنجاسة، يعني هذا هو محل القاعدة، يعني هذه الدابة التي تستعمل النجاسة أنت إذا رأيت النجاسة على فمها وقت شربها هذا نجس، ليس هناك محل، لأنه إذا رأيت على فيه وقت استعماله عمل عليها، يعني عملنا على، لأنه لم يعد الشيء الغالب كالمحقق، هو الغالب كالمحقق إذا كنا نجهل ولكن قلنا الغالب عليه أنه هكذا، لكن لم نره، إذا رأيناها على فيه وقت استعماله، يعني رأينا النجاسة على فم هذه الدابة وقت شربها من الماء، هذا الماء نجس لا خلاف في هذا، لأننا رأينا. لكن الحال أننا لم نرها، فهل نقول الغالب كالمحقق فهذا الماء نجس، أم نقول الغالب ليس كالمحقق فهذا الماء ليس بنجس؟ واضح. فعلى القول بأن الغالب كالمحقق سيكون السؤر يعني الفضلة هذه التي بقت نجست، وعلى أن الغالب ليس كالمحقق يكون طاهرا استصحابا للأصل، لأن الأصل هو الطهارة، الأصل أن هذه الدابة والأصل هذه الطهارة والنجاسة أمر طارئ. هنا اختلفوا هل يستصحب الأصل وهو يعني سلامتها، أم يستصحب الغالب وهو ملازمتها لهذه النجاسة. مشهور المذهب أنه التفريق بين سؤر الطعام وسؤر الماء، أنه إذا كان هذا الشيء ماء فنعتبره نجسا فلا يصلح، وإذا كان طعاما فلا نعتبره نجسا، يفرقون بينهم، فيفرقون بين سؤر الطعام يعني الفضل الطعام وفضلة الماء، لأنهم قالوا الطعام لما فيه من عظيم النعمة، لذلك جاء أن مالك رحمه الله رآه ذنبا عظيما أن يعمد إلى رزق الله فيطرح بالشك، رأى هذا ذنبا عظيما أن يعمد إلى رزق الله هذا الطعام فيطرح بالشك، لأن هنا الشخص هنا يشك، لكن هذا الشك له أصلان، هل الغالب على هذه الدابة النجاسة؟ فإذا أكلت سيتنجس هذا الشيء، فقالوا أما الماء فيطرح وأما الطعام فلا يطرح. طيب، نعم، ومثله الدابة ومثله سؤر الكافر كذلك، لأن الغالب على الكافر أنه كذلك لباسه لا يصلى به، لأن الغالب عليه ما هو عدم الطهارة، فلا يصلى بلباس كافر، ملبوس الكافر لباسه وملبوسه هناك فرق، هو لابد أن يكون هذا اللباس ملبوس له، إذا كان لباس يبيعه لا إشكال في هذا الحديث، إنما هو عن ملبوسه. أما إذا كان لباس ملبوسه لا تصلي فيه لأن الغالب نجاسته، لكن لباسه إذا كان هذا يقصد لباسه الذي يبيع، يعني اللباس الذي أعده للبيع كافر عنده محل، لا إشكال تشتري منه هذا اللباس طاهر. الملابس التي تأتي إلى بلدان المسلمين المستعملة هاي ينظر فيها، إن ثبتت طهارتها، إن كان مثلا إن كانت من ملبوس الكافر فهي نجسة لا يصلى بها لأن الغالب كالمحقق، إن كانت مثلا يعلم أنها ليست من ملبوسات وأنه قد طهرت وهكذا يصلى بها. طيب هل قبل نعم هل مطهرة هذه يعني ثبت لنا؟ إذا نطهرها تغسل يعني تغسل وتلبس. هو لا نتكلم عن تغسلها أنت وتلبس، هذا واضح جدا، لكن نحن نتحدث تأتي كما هي. إذن الأحوط هنا بشكل واضح أن هذه ثبتت أنها ملبوس كافر فينبغي الإنسان أن يغسلها، لكن من علم أن شيء منها بعينه قد طهر أيضا بماء فيه الطهارة، لأن الماء الذي يطهر بهم قد يطهرونها بمعقمات، قد يطهرونها بالشاي، هذا مصيبة، هذا مصيبة في تونس والله. أنا لما جيت تونس ما كنت أعلم يعني الشاي هذا، فكنت أعطيهم اللباس بعد ذلك يعني انتبهت. هو بخار الماء يطهر هذا، هم يستخدمون الماء، أنا ما أعرف الماء، ما فهمت الشيء هذا حتى الآن ما فهمته. هذا بقية ها؟ هذا بقية اسمه والله ما أنتم تعطونهم اللباس إذا كان الشخص علم أن ثيابه بنجاسة يعطيه لهم ويطهره أم يغسله هو؟ فراس ماذا تعمله؟ ها؟ لا نتحدث عنها، هذه الغالب أنك لا تعطيها، هذه واضحة الغالب ربما أن أنا ظننت أنهم ينفضونه حد الإخوة الله يدي قال لي هذا لا يطهر، وبقيت يعني مشكلة كبيرة. فما يطهر الحمد لله، هم يسميه جيف خاطر شبه جيف. إيه طيب الحمد لله. طيب المهم أن يعني أن هذه الأمور وقع الخلاف فيها، سبب الخلاف هذه الغالب كالمحقق مشهور المذهب في هذه الأمور التي ذكرنا، سؤر شارب الخمر ما أدخل يده فيه، سؤر الكافر، سؤر ما لا يتوقع نجسا كامل، يعني يقول ما لا يتوقع نجسا من البهائم من الإنس كشارب الخمر والكافر، هذه اختلفوا فيها الغالب كالمحقق فيكون. مشهور المذهب أننا نفرق بين الطعام والماء، فيراق الماء دون الطعام. نعم يقولوا أن سؤر شارب الخمر من المكروه استعماله من وجه غير لأنه ما درسنا شيخ في الفقه، هو الري الخمر سؤر الكلب نعم يعني من المكروه سؤر الكلب يعني واضح، لكن سؤر شارب الخمر هو الذي يذكر أنه في الماء يقولون يراق، لعلنا نتثبت في هذه المسألة. طيب خلاص هذا في الواضح ولا في الغالب؟ انا سؤر شارب الخمر لكن لعل سؤر شارب الخمر يعني بناء على الرئة على فيه، لانه الرئة النجاسة على فيه وقت استعماله، ان كانت يعني تحققت النجاسة على فيه ورأينا ان يقولون انه نجس ونجس واضح محرم استعماله صحيح، لكن هنا يقولون مكروه شيخ، ربما شيخ الغالب هل الغالب أو ليس الغالب خروج من الخلاف لعل الله أعلم قالوا بكراهته لا أدري الذي أذكره هذا والله أعلم، لعلنا نثبت في هذه المسألة في مسألة لم يعمل بالقاعدة لا عمل بالقاعدة عمل بها في باب المياه ولم يعمل بها في باب الطعام عندها إشكال يعني طبعا لأن هذه ساعات لأن هي قاعدة مختلف فيها، فعندنا باب الطعام رأوه مثلا أنه يعني مسألة عظيمة أنه يعمد إلى يعني إلى هذا الرزق وإلى هذه النعمة فتطرحها بالشك، ولكن عملنا بها مثلا في عملنا بها في الدواب مثلا أقصد عملنا بها في ملبوس الكافر لأن الغالب عليه النجاسة فيطرح لا يصلى به. واضح بناء على هذه القاعدة أن الغالب كالمحقق. هي القاعدة فيها خلاف، هل الغالب كالمحقق؟ إيه هو ترى إحنا في شكل سؤال. إيه هذا هو. إذا اتفقنا أنها قاعدة مجموش نعمل قاعدة مش مثل نشد عليها. لا لا، هذه طبيعة القواعد الفقهية أنهم يقعدون قواعد ويبينون يعني ما يخرج على القاعدة وما يستثنى منها. نعم، في التعامل بين قاعدتين، وأن هذه يعني لها دليل خاص ولها أمور، هذه هي طبيعته. هل الغالب كالمحقق يذكر لك الاستثناءات؟ أحيانا يكون هذه القاعدة يدخل فيها بعض المسائل وكثير من المسائل مستثنات من هذه القاعدة. طيب، عندنا كذلك الصيد الذي الشخص أرسل يعني أو يعني ضرب صيده مثلا فأدركه منفوذ المقاتل، أدركه قد أنفذت مقاتله. طيب يعني وظن أنه هو يعني هذا هو المقصود، غالب ظنه أن هذا الطير الذي أو هذا الوحش مثلا الذي صاده أنه هو الذي يعني ضربه من بين هذه الوحوش مثلا، واضح؟ ثم وجده على أنه مغلوب قد نفذت مقاتله، فعلى أن الغالب كالمحقق يأكله، أن الغالب كالمحقق يأكله، وعلى أن الغالب ليس كالمحقق لا يؤكل، واضح؟ هو أدركه وقد نفذت مقاتله وظن أن هذا الصيد هو ضربه هو مثلا، هذه سقط وقع منهم يعني وقع هذا الإنفاذ المقاتل بسبب ضربه هو له، فعلى أن الغالب كالمحقق يؤكل وعلى أن الغالب ليس كالمحقق لا يؤكل. طيب سنأتي ينبني عليها أيضا مسألة صيد الجارح، يعني ما صاده كلبك المعلم أو بازك المعلم إذا أرسله صاحبه ولم يكن في يده، يعني أرسلته كان بجوارك ثم أرسلته على الصيد على أن الغالب كالمحقق تأكل ما صاده لك، وعلى أن الغالب ليس كالمحقق لا تأكله، يعني على أن الغالب كالمحقق لأن هذا الكلب لم يذهب إلا حين أرسلته، أو هذا الباز لم يذهب إلا حين أرسلته لهذا الطائر، لم يذهب من نفسه هو، فهذا صار هو الغالب، وعلى أنه ليس من باب الغالب أن هذا الكلب وهذا الباز قد يكون لأنه لم يكن في يدك وقد أطلقته قد يكون ذهب قبل أن ترسله، ذهب هو رأى هذا الوحش، رأى هذه الطيور فانقض عليها هو من عند نفسه وأنت لم ترسله. هو إذا كان في يدك وأرسلته هذا واضح لأن هنا صار هذا يعني محقق، لكن هو لم يكن بيدك فأنت أرسلته قد يكون احتمال أنه لم يذهب إلا لما أرسلته أنت، وقد يكون أنه هو قد يعني ذهب قبل أن ترسله أنت أصلا، فهل الغالب كالمحقق أم لم يكن كالمحقق؟ إذا شيخ أرسلته مثلا لأرنب معين، أيوة، ثم أرسلته قالوا هل كان بيدك أم لم يكن بيدك؟ هو بيدي، هو كان أرسلته لأرنب يعني رأيته، نعم، لكنه صاد أرنب آخر مثلا، هذا غير معين، الله لا يؤكل، والله أعلم، والله أعلم. في الإرسال معناه، نعم، الإرسال معناه يصبح ما صاده، لا طبعا ما صاده ليس لي. ظاهر أن هذه لا يؤكل، والله أعلم. نعم. طيب عندنا سمعت عندنا مثلا خلاف في أكل الصيد الذي اشترك في أكله كلب غيره معلم مع كلب معلم، أو كلب مجوسي مع كلب مسلم، كلب مجوسي مع كلب مسلم، واضح، كلب مجوسي هذا الكلب لشخص مجوسي، إذن ما صاده المجوسي أنت لا تأكله لأنه صيد للمجوسي لا تأكله أنت، إنما يباح لك يعني ما طعام أهل الكتاب، واضح، لا يباح لك يعني طعام المجوس، فهذا الكلب أرسله مجوسي فاشترك مع كلبك المعلم في قتله، أو يعني أو أرسلت كلبك المعلم واشترك معه في القتل كلب غير معلم، أو أرسلت كلبك يعني لهذا الكلب الذي يتبع لمسلم فاشترك معه كلب مجوسي وظننت أن الكلب المعلم أو كلب المجوسي هو الذي قتله، أنت وجدته قد اشترك معه، لكن أيهم الذي قتل الصيد؟ هل قتله الكلب غير المعلم أم قتله الكلب المعلم الذي هو كلبك، واضح؟ الذي علمته وأرسلته، أو وجدت يعني هذا الصيد قتله كلبك الذي هو كلب مسلم الذي أرسلته، أو يعني كلب مسلم آخر هو الذي صاده ليس أنت، ولكن اشترك معه فيه كلب مجوسي ولم تدري أيهم قتل، ولكن غالب ظنك أن الذي قتله هو إما الكلب المعلم أو الكلب المسلم، فهل الغالب هنا كالمحقق فتأكله أم الغالب وليس كالمحقق؟ فما دام وجدت مظنة أن يكون قد قتله معه هذا الكلب غير المعلم أو هذا الكلب الذي للمجوسي لا تأكله. المشهور في هذه الأمور الثلاثة عدم أكلها، يعني سواء يعني ما لا تعمل بالقاعدة، لا يعمل بالقاعدة في المشهور، وقع الخلاف فيها بناء على هل الغالب كالمحقق أم ليس كالغالب المحقق. فالمشهور فإن هذه الأمور لا تؤكل، لا يؤكل لا يؤكل ما ضربته ثم وجدته منفوذ المقاتل ولم تدري هل هو الذي قصدته أم ليس بالذي قصدت، لا يعني ما أرسلته ما إليه كلبك الذي لم يكن في يدك ثم صاده هل يؤكل أم لا يؤكل، وما أيضا وجدت قد اشترك معه فيه كلب غير معلم هل يؤكل أم لا يؤكل. طبعا أيضا مسألة لباس عدم المصلي، مشهور عدم المكلف، مسألة لباس غير المصلي، غير المصلي عندهم كالكافر لأنه لا يتوقع نجسا فلا تصلي كذلك بلباسه، والخلاف في القاعدة هل تصلي بملبوس غير المصلي، ملبوس غير المصلي هل تارك الصلاة هل تصلي فيه أم لا تصلي فيه بناء على هذه القاعدة، هل الغالب كالمحقق لا تصلي فيه لأن الغالب أنه لن يكون متوقي للنجاسات، واضح؟ وبناء على أن الغالب ليس كالمحقق تصلي فيه، والمشهور أنك لا تصلي فيه لأنه محمول على النجاسة لباس الكافر ولباس غير المصلي. طيب عندنا مسألة أيضا قريبة بما أخذنا، مثلا الطلاق المعلق في على الحيض أو على الحمل. كيف يعني يرون على الملكية يرون على ترك الصلاة غير كيف؟ طيب بسيط جدا لأنه لا يتوقع النجاسات، لأنه الذي يتحرج من النجاسة ما دام علمنا من حاله أنه لن يصلي، ثم اختلفوا هل يلحق به مثلا الحائض، اختلفوا كذلك هل الحائض، لأن الحائض مظنة لا تتوقع نجسا لأنها تعلم أنها لا تصلي، واضح؟ كذلك فغير المصلي أحيانا يدخلون به هؤلاء مثلا الحائض، كذلك لباس الصبي لأنه قد لا يتوقع نجسا أيضا لأنه غير مصلي، المجنون بارك الله فيك المجنون لأنه لا يتوقع نجسا لأن هؤلاء مظنة الغالب أن ثيابهم غير طاهرة، فعلى الغالب نجعله كالمحقق. طبعا نحن إذا تيقن النجاسة انتهى لأن هذا محقق، نحن عندنا هل الغالب كالمحقق. طيب عندنا من علق الطلاق بالحيض أو بالحمل، هل ينجز على الحالف به حين حلف بناء على أن الغالب كالمحقق أو لا ينجز عليه حتى يحيض حتى يحصل الحيض أو الحمل بناء على أن الغالب ليس كالمحقق؟ ثم قالوا المشهور الأول لكن قيده اللخمي بغير اليائسة والتي لم ترى حيض ولا يعجل الطلاق فيهما بحال، يعني من قال مثلا لزوجته مثلا إن حطي فأنت طالق، أو إن حملت مثلا فأنت طالق، فهذا هل يعتبر هذا طلاق في الحين بناء على أن الغالب أنها ستحيض وبناء على أن الغالب أنها ستحمل فهو كالمحقق فهي كالحامل وكالحائض وبالتالي تطلق عليه أم لا تطلق عليه؟ لذلك قال على أن الغالب ليس كالمحقق على أن الغالب كالمحقق تطلق عليه، وعلى أن الغالب ليس كالمحقق لا تطلق عليه، والمشهور في المذهب عندهم أنه كالمحقق وبالتالي تطلق عليه إذا علقه بالحيض وعلقه بالحمل تطلق عليه. نعم نعم، قال اللخمي مثلا غير اليائسة إذا علم أنها يائسة وكذلك مثلها التي لم ترى حيضا فهذا لا يعجل فيهما الطلاق. هو هذا الشخص قال لها إن حملت أو إن حط فأنت طالق. فبناء على أن الغالب عليها أنها ستحيض وبناء على أن الغالب عليها ستحمل نجعلها كالمحقق، هذا هو الخلاف، نجعلها كمن حاضت بالفعل ونجعلها كمن حملت بالفعل فنطلقها عليه. قالوا فتطلق عليه. بناء على أن الغالب كالمحقق، بناء على أن الغالب عليها أنها ستحيض والغالب عليها أنها ستحمل فجعلوه كالمحقق. لكن الغالب على المرأة المتزوجة، الغالب على المرأة المتزوجة ما هو؟ أنها تحمل، فجعلوها هكذا. هو طبعا هي المسألة فيها خلاف، لذلك هذا قول وهذا قول، لكن هذا قول في المشهور، قالوا الغالب كالمحقق فجعلوها مثله. فقالوا إذا حاض إذا حلف علق علق وقع عليه، وإذا لم يعلق لم يقع عليه، وقيدوا اللخم بغير اليائسة. واضح؟ طيب طيب عندنا مسألة، عندنا قاعدة أخرى، وهي هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا؟ نعم، هي قاعدة ثانية. هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا أو كالمحقق العدم حسا أم لا؟ يعني هذا الشيء وأعدمه الشرع، المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسا أو هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا؟ نحن حينما تعلمون في الأصول مثلا أننا قلنا مثلا أن النهي يقتضي الفساد، أو أن أهل الأصول اختلفوا في اقتضاء النهي للفساد. إذا وجد شيء منهي عنه هل يكون فاسدا أم لم يكون فاسدا؟ هذه القاعدة تأتينا، وستأتينا هذه القاعدة أيضا لها علاقة، هي أصولية ولها علاقة بالفقه، ستأتينا. أحيانا يعبرون عنها بهذا التعبير، وأحيانا يعبرون، ستأتينا هذه القاعدة، هل النهي يقتضي الفساد أم لا يقتضي، هي لها علاقة بهذه المسألة، ويمكن أن يستدل بهذه المسألة اقتضاء النهي للفساد، لأن هذا الشيء نهى الشرع عنه، فهل هو كغير الموجود ما دام الشرع قد نهى عنه، أم هو كالموجود؟ هل المعدوم شرعا ما أعدمه الشرع هل هو كالمحسوس أم لا؟ نحن عندنا الطلاق في الحيض نهى الشرع عنه، هو معدوم شرعا ويجبر على مراجعة زوجته جبرا، قلنا حتى يضربه الحاكم، فإن لم يستجب يرجعها عليه، صح؟ ويحبسه، فإن لم يستجب أرجعها عليه بأن يقول له أرجعت لك زوجتك، صح؟ ومع ذلك هو طلقها في الحيض، وهذا الطلاق محرم شرعا، محرم شرعا، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك طلقة. هنا لم نجعل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا بوجه ما. مثلا عندنا المصرات، ستأتينا في البيع مثلا المسائل. إذن هنا هل الشيء إذا حرمه الشارع لم يرتب عليه الأحكام، أم أنه أحيانا يحرمه ويعجمه شرعا ومع ذلك يرتب عليه الأحكام؟ فلذلك اختلفوا هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. ولذلك الذين قد يستدل، الذين قالوا بالفقهاء مثلا أن طلاق الحيض لا يقع، قد ينظروا إلى هذه المسألة أن الشرع قد أهمله وأعدمه فلا يحسب، لا يحسب، لأن الشرع قد أهدمه فلا يحسبه، بناء على أن ما عدم الشرع كالمعدوم حسا فهو طلاق غير موجود. وقد يستدل أيضا من يقول بأن الطلاق الثلاثة لا يقع بأنه طلاق محرم، فما دام حرمه الشارع فهو لا يقع، ويأتي بالفاضل أن هذه محرمات المعدوم الشرع، أن من حلف على نفسه بالحرام مثل حرم على نفسه الحرام، أن هذا قول باطل فهو معدوم الشرع فنعدمه حسا. يعني من يقول بهذا؟ الآخرون يقولون أمور أخرى بناء على قواعد، بناء على قاعدة أخرى، لكن هذا هو من فروع هذه القاعدة. لا يوجد قاعدة إلا ولا استثناءات، أغلب قواعد الفقه هذا هو اللي جعل. نعم، هي القاعدة متفق عليها، لكن الإشكال في جزئياتها، هل هي تنطبق عليها أم تنطبق على مسائل أخرى؟ هذه هو، هذه الجزئيات تتنازعها قواعد أخرى. حين خرجت من هذه القاعدة ليس معنى هذا أنها خرجت من القاعدة. لماذا خرجت من القاعدة؟ لأنه جاءتها قاعدة أخرى، وهذا هو الذي سبب الخلاف. طبعا هي القواعد الفقهية ستدرس الفقه، قواعد الفقهية ستدرس الفقه، هي ستهذب لك الفقه الذي عندك. و أيوة، استثناءات متاعها كيف نشوفهم إلا إذا كانوا فقه؟ هي القاعدة لماذا سميت فقها؟ أيوة. لكن هذه الاستثناءات، أن هذا هو المشهور، وأن هذا خلاف المشهور، وأن هذه المسألة هذا هو. وزيد قاعدة تطرح، سامحني شيخ. تفضل لا إشكال. طيب. برشا أسئلة. القاعدة تطرح في شكل سؤال. بناء على أنه فيها خلاف هي في ذاتها. طيب قلنا ما فيش خلاف، القاعدة قلنا أنه طبعا حاجات تطبق عليها ولا تتنازع. نعم، لأن هي كيف القاعدة فيها خلاف؟ لأن فروعها فيهم الخلاف. إنما القاعدة متفق عليها. طبعا. علاش بيخلط في شكل سؤال؟ نعم، لأن لأن لأن بعض لأن بعضهم يقول المعدوم الشرعا ليس كالمعدوم حسا، وبعضهم يقول لا يقر القاعدة أصلا. يمكن القول بأن القاعدة يمكن أن نكتبها ليس بشكل سلبي، فنقول القاعدة الثانية المعدوم الشرعي. نعم، هذا إذا كنت تقر هذه المسألة، ترى أن المعدوم الشرعي كالمعدوم الحسي. ثم نعم طبعا في استثناءات. وما إذا رأيت أن القاعدة في نفسها مختلفة فيها بناء على اختلاف في أيضا في الفروع، أن المعدوم الشرعي ليس كالمعدوم الحسي. المعدوم الشرعي ليس كالمعدوم الحسي. فتقول تقول أنت مثلا يمكن شخص أن يقول معدوم الشرعي كالمعدوم الحسي، ويمكن أن يقول فقيه المعدوم الشرعي ليس كالمعدوم الحسي. ولكل قول له وجه، المعدوم الشرعي ليس كالمعدوم الحسي، والمعدوم الشرعي كالمعدوم الحسي. ندرس في قاعدتين في نفس القاعدة. قاعدتين ما تذكر لكن هي طبعا لا تحمل على الوجهين لانه فيها خلاف، لكن هي نفسها هي القاعده. قاعده واحده. ايوه. ثم الخلاف يكون في شكل استثناءات، مثل نقول القاعده الثانيه المعدوم الشرع كالمعدوم الحسن هذه هي القاعده. ايوه. والذي يقول بعكس ذلك انه تكون استثناء لتلك القاعده. ما فهمتك. نحن قلنا القاعدة ذكرناها في شكل سؤال. أيوة. أنا في شكل سؤال تحتمل قاعدة. أيوة. يمكن أن يكون المعدوم مشرعا كالمعدوم حسن أو لا. أيوة. يمكن أن اعتبار عدم السؤال ونقول القاعدة هي المعدوم مشرعا كالمعدوم. نعم، ليس مشكل، لكن ليس مشكل. ليس مشكل، لكن نحن نتبع مثلا طريقة العلماء في التأليف من المسألة، أنهم قالوا هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسن، فنأخذ تعبيرهم ولا مشاحة في هذا. قالوا هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسن، قالوا المعدوم شرعا كالمعدوم حسن، قالوا المعدوم شرعا ليس كالمعدوم حسن، لا إشكال في هذا. هي قاعدة واحدة يعبرون عنها أحيانا بعشر تعبيرات، لا إشكال، يعبرون عنها بأي تعبير هي هذه القاعدة، يعبرون عنها بهذا التعبير، يعبرون عنها بهذا التعبير، يعبرون عنها بهذا التعبير، هي نفسها. و السؤال شيخ اذا كان هو حاطه بشكل سؤال أيوه؟ المعدوم اعتبروها طيب احياء سيعتبرون احيانا بالاثبات وسيعتبرون بالنفي. سياتون في المساله اذا انشر لك ياتون جزئيه على هذا القول ان المعدوم شرعا ليس كالمعدوم حسا، وعلى هذا القول ان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. واضح. ايوه. المشكله شيخ انه اذا حطينا قاعده أيوه؟ الاستثناء يجب ان يكون قليلا ما محصول. ليس بالضروره عند الفقهاء. ليس بالضروره عند الفقهاء. يعني القاعدة تقتضي أن تكون الاستثناء هي القليل، وإلا فلا تكون قاعدة أصلا. لكن هم إنما صنعوا القواعد، بناء على أن يجمعوا هذه المسائل المتفرقة التي يقع بينهم فيها الخلاف، هذه المسائل المتفرقة يجمعونها. واضح. ويفهم الفقيه سيفهم إذا ذكر هذه أن هذه المسألة راجعة لهذه القاعدة مثلا، سيرجع يفهم أنها راجعة القاعدة، هل هي مستثناة منها أم هل هي منها؟ هذا هو محل النظر. على الأقل حتى يبسط لنا الأمر شيء، يريد نعرف يعني تعطينا مثال على تدبراتها فيش تتحقق القاعدة هذيك، ثم ندرس الاستثناءات. طيب ليش كان أنا إذا شرحت القاعدة خاطر إذا كان دخلنا ياسر في الفقه تغيب علينا حكاية القواعد، ما عادش نجم نركزوا فيها بالكذب، وعنا مجال الفقه ندرس فينا. لا أنت هو لا هذا لا أنت هو دراستك القواعد الفقهية هي دراسة، ستدرس لا إشكال الفروع الفقهية التي تكونت من هذه القاعدة، والسبب الخلافي هو سبب الخلافي، هذه الفروع الفقهية التي يأتيك فيها الخلاف سبب الخلافي ما هو؟ سبب الخلافي هو خلاف في القاعدة، هو سبب الخلاف في القاعدة، كما أن سبب الخلاف هو سبب الخلاف في القاعدة الأصولية، هذا هو سبب الخلاف عندهم في هذه القاعدة الفقهية. هو واضح، لكن غير من طعمكم اليوم قرأ في الفقه لا يمكن الا ان لا يمكن ان تدرس القاعده الفقهيه وتفهم تطبيقاتها بغض النظر عنها، بغض اذا فانت هذا ربما تقع لك اشكال تستصحب هذه القاعده الفقهيه في مساله ويكون الفقهاء قد استثنوها منها، يكون الفقهاء قد استثنوا هذه المساله. مش سؤال احنا ما نعرفش مش نقراو غدا يكون مش فاهم نقراو ان الله نشوف طيب المهم الفقهاء اختلفوا في هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، أي هل ينزل منزلة المعدوم كالحس بأن لا يكون موجودا، يعني ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، نهى عن الرسول ما نهي عنه في الشرع، هل كأنه ليس بيوجد أم هو موجود؟ طيب ينبني على الخلاف هذه القاعدة، ينبني عليها مسائل. مثلا الـ الـ الـ الـ مثلا من حلف ليطأن زوجته فوطأ، هذا أخذناه في اليمين، فوطأها وهي حائض. من حلف ليطأن زوجته، أقسم ليطأن زوجته، لا لا لا تأكيد لا يطأن حلف أن يطأ زوجته ثم وطئها وهي حائض ثم وطئها وهي حائض. الخلاف هنا والوطئ في الحيض محرم معدوم شرعا. هل يبر في يمينه على أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا أو لا يبر في يمينه على أن المعدوم الشرع ليس كالمعدوم في الحس؟ ها وقع الخلاف وقع الخلاف هنا. هل إذا قلنا المعدوم الشرع كالمعدوم حسا لا يبر في يمينه لا يبر في يمينه ويأتي المسألة هنا في هذا المانع الذي منع منه وهو الحيض مثلا. هو إذا حلف ليطأها ثم منعه منه مانع قلنا هذا المانع معتبر لأنه منع منه مانع. لكن إذا وطأ الحديث هنا وطأها في يمينه وأراد وطأها في حيضها وأراد أن لا يبر في يمينه بعد ذلك هل نعتبر هذا الحيض بأن نقول سقط عنك هذا أم لا أم لا أم نقول يلزمك أن تطأها بعد حيضها حتى تكون بررت بيمينك. وقع الخلاف فيه هل البناء هل معدوم الشرع كالمعدوم حسا. فإذا قلنا المعدوم الشرع كالمعدوم حسا لا يبر في يمينه لا بد أن يطأها واضح أو يكفر وكفارته. وإذا قلنا المعدوم الشرع ليس كالمعدوم حسا قد بر بيمينه واضح. طيب كذلك نفس الشيء من وطأ التي طلقت من زوجها ثلاث مرات ثم تزوجها ثم تزوجها شخص فوطأها وهي في حيضها هل تحل لمن طلقها الأول أم لا تحل لمن طلقها؟ يعني نحن قلنا حتى الله سبحانه وتعالى يقول حتى تنكح زوجا غيره وتعلمون أن هذا النكاح مشترك لا بد فيه حتى مطلقة ثلاثا حتى تباح لا بد أن يطأها زوجها الثاني. طيب زوجها الثاني هذا وطأها وهي في حيض هل هذا الحيض يحلها للأول بناء على أن المعدوم شرعا ليس كالمعدوم حسا فتحل للأول أم لا يحلها بناء على أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا؟ واضح؟ طيب المشهور أنه لا يحلها لأن لا يحلها على أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا لا يحلها في القول في لا المسألة الأولى فيها خلاف شهير والصواب عند ابن رشد أنه أن على أنه على أنه يبر في يمينه. ابن رشد يرى أن من حلف لكن فيها خلاف يعني الظاهر أن ظاهر أن الله أعلم أن المشهور أنه لا يبر في يمينه ولكن ذهب ابن رشد من المالكي إلى أنه يبر في يمينه إذا وطئها ولو وطئها وهي حائض. أما المبتوتة فالمشهور كذلك لكن هذا هو المشهور هناك خلاف في أنه يحلها. يعني امرأة طلقها زوجها ثلاثا فتزوجت آخر فوطئها وهي حائض هل هذا الوطء يبيحها للأول أم لا يبيحها على أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا لا يبيحها وهذا هو المشهور على أن المعدوم شرعا ليس كالمعدوم حسا يبيحها فترجع للأول إن أراد. نفس الشيء نفس المسألة الوطء في الرجعة الوطء في نعم أن تقول المسألة فيها خلاف عند المالكية المذهب المشهور هو كذا مثلا إن أردت المشهور فضل والذي يأخذ ما تشوف أن يأخذ بالمشهور وغير المشهور يمكن أن يأخذ إذا التزم الإفتاء بالمشهور يفتي بما هو مشهور إذا التزم كان يفتي بغير المشهور ويرى هذا لما قام لديه من أدلة هذه لكن نفهم أن هذه المسألة فيها خلاف بناء على هذه القاعدة هل المعدوم شرعا كالمعدوم بناء على الأدلة التي توجد قاعدة مختلفة فيما بعد نتحدث فيها إن شاء الله. طيب نفس الشيء عندنا مراجعة الرجعة من راجع زوجته مثلا وكذلك المولي نفس الشيء نفس هذه المسألة وكذلك من راجع زوجته بالوطء وهي حائض هل هذا يعتبر رجعة؟ المولي يشترط الفيء لإيلاء واضح يشترط فيها أن يفيء إلى زوجته والفيء قلنا يكون بالوطء طيب وطئها وهي حائض هل يعتبر هذا إيلاء أم لا يعتبر إيلاء؟ خلاف مبناه على هذه القاعدة هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا نفس الشيء نعم. وعندنا أن المشهور أنه لا يكون فيئة ولا يكون رجعة ولكن تبينوا في مسألة الرجعة نحن قلنا الرجعة تصح إذا تلذذ بها فعل تصح بالقول وتصح بالفعل إذا نوى أما إذا لم ينوي طيب إذا هو إذا لم يطأها ولكن تلذذ بها ناويا تصح الرجعة واضح هنا ينظر في هذه المسألة. نفس الشيء مسألة المحصن الإحصان من وطئت وهي في حيض ثم بعد ذلك ووطأ وهو في حيض، ثم ذلك وقع منه الزنا، هل هذا الوطء في الحيض يحصنه أم لا يحصنه؟ فيطبق عليه حد الرجم، يطبق عليه حد الجلد فقط، بناء على أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا لا يحصنه، وبناء على أن بناء على أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا لا يحصنه. وبناء كيف للقاضي أن يحكم؟ هي فيها القاضي هكذا، القاضي سيجتهد، القاضي يجتهد إذا كان يلتزم بالمشهور ويرى أن المشهور هو الصحيح له هذا. هي ككل مسائل خلاف الفقه، هل توجد مسألة فقهية ليس فيها خلاف؟ هو سيرجع. هل توجد مسألة فقهية ليس فيها خلاف؟ لا توجد مسألة فقهية ليس فيها خلاف. القاضي سيرجح إذا كان يرى التزام بالمذهب الإمام مالك والالتزام بالمشهور ويرى أن هذا هو الذي عنده به الفتوى ما إلى غير ذلك، ينتهي عنده الأمر، سيقول هذا يعتبر الفقهاء في الأكثر لأن هذا لا يعتبر. إذا كان يرجح هذا الأمر الثاني يرجح هذا الأمر الثاني. حتى في القواعد الفقهية بعد هذا نحن لأنه أصل ولا نرجح لأنه أصل فقير ثم سيرجح بالقواعد فيصبح هي المعدوم كالمعدوم حسا، ثم بعد ذلك يرى هل سيرجح المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. لكن هو هذا هو سبب الخلاف، هم يذكرون هذه المسائل. هو القواعد الفقهية لماذا يذكرها؟ يذكرها لضبط بعض المسائل التي ولحصرها. هذه مثلا معدوم شرعا رأيناها في الحيض، شوف دخلت في الوطي ودخلت في الإحصان ودخلت في المراجعة المبتوتة ودخلت في من حلف، دخلت في الطلاق، دخلت في برش كثير من المسائل دخلت فيها بناء على هذه المسألة. طيب هذه المسائل أربعة مثلا، يعني الخلاف في الحيض، هل من وطئ هل يعتبر رجعة؟ من وطئ هل يعتبر إيلاء فيكون فيئا؟ هل الوطئ في الحيض هل يحصن أم لا يحصن؟ كل هذه المسائل المشهور فيها أنه لا يحصن، أنه لا يعتبر فيئا، أنه لا يعتبر رجعة. لا ليس معنى هو يقام عليه حد، لكن الحد المحصن ليس كغيره. من أحصن سيرجم، من أحصن سيرجم، ومن لم يحصن سيجلد. هذا هو واضح. لكن هو نحن هذه المرأة ثبت أنها قد أحصنت، ولكن قامت لدينا بين أن إحصانها هذا أن الوط أنها وطئت، وضع أنها رجل وطئ، ثم تبين أنه قد وطئ وهو حائض. هذا قد يأتي، قد يحدث من لعن منها زوجها. طيب قلنا إذا نكلت قلنا تحد، صح؟ قلنا إذا نكلت ستحد. طيب ستحد إذا كان قد سبق لها الوطء في نكاح صحيح أو قد سبق لها الوطء من زوجها. إذا رأينا أن زوجها قد وطئها لكن رأينا أن وقت الذي وطئها فيه كانت حائض، هنا لا نحدها. وكذلك إذا كانت قد وطئت من قبل في حيض لا نحدها، بناء على أن المعدوم شرعا ليس كالمعدوم حسا. نفس الشيء كالمعدوم حسا، من حلف لا يتزوج فتزوج تزوجا فاسدا، أو من حلف لا يشتري فاشترى اشتراء فاسدا، من حلف لا يتزوج فتزوج تزوجا فاسدا، هل يبر بيمينه أم لا يبر؟ بناء على أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا لا يبر بيمينه، وعلى أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا يبر بيمينه. الأغلب عندهم الأغلب أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، هذا هو الأغلب عندهم، الأغلب عندهم أنه المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. نعم راجعين هل النهي تقريبا هذا من أدلة هذه القاعدة نعم أن النهي يقتضي الفساد نعم نعم ستأتينا بالعبارة هل النهي يقتضي الفساد أم لا يأتينا. هي هذه بناء على أن النهي يقتضي الفساد، أن هذا أمر وقع منهي عنه فوقوعه وقع فاسدا فلا عبرة به. طيب المحرم لا يجوز له الصيد، فإذا صاد شيئا حرم عليه لا يجوز له الصيد. طيب هل ما صاده يكون ميتة وبالتالي يحرم عليه؟ هو الذي حرم عليه هو الصيد، يحرم عليه الصيد. طيب ما صاده المحرم هل يكون ميتة؟ وكذلك مثله ما صيد له بناء على أنه الأمر هل يكون ميتة أم لا يكون ميتة؟ وقع الخلاف. إذا قلنا أن المعدوم شرعا لأن هذا الأمر يكون ميتة، ها؟ لا إذا قلنا أن المعدوم شرعا لا يأكل لأنه نهي عن الصيد، فإذا صاد شيئا صار ميتة. إذا قلنا أن المعدوم شرعا ليس كالمعدوم حسا وهو فعل محرما سيدفع فدية هذا الصيد، ولكن يجوز له الأكل منه ويجوز للناس أن تأكل، واضح؟ لم يعد ميتة، واضح؟ طبعا طبعا اقتضاء النهي الفساد هذا نتركه إلى اقتضاء النهي الفساد. هل النهي يقتضي الفساد؟ أحيانا يقولون النهي لا يقتضي الفساد إذا كان منفكا أم ليس بمنفك، انفكاك الجهة أم ليس بانفكاك، هذه منها مثلا. طيب المشهور عند المالكية أنه لا يؤكل بناء على أن المعدوم الشرعا كالمعدوم حسا. طيب عندنا قاعدة أخرى وهي عكس هذه القاعدة. نحن القاعدة عندنا هذه ما هي؟ المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، أو هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا؟ فنقول هل الموجود شرعا كالموجود حسا أم لا؟ هل الموجود شرعا كالموجود حسا؟ أو الموجود شرعا كالموجود حسا؟ عكس قاعدة المعدوم شرعا كالمعدوم حسا أتوا بقاعدة هل الشيء الذي هو موجود شرعا هل نعطي له حكم الموجود حسا فننزله بمنزلته ونبني عليه الأحكام كأنه موجود ما دام قد وجد شرعا فنعطيه أحله شرعا. طبعا طبعا شيء أباحه الشرع وهو كالموجود، هذه مثلا الإمام الراتب، الإمام الراتب في الجماعة، الإمام الراتب الجماعة إذا صلى وحده هل نعتبره كالجماعة بناء على أنه تعلمون أن الإمام الراتب له أحكام تخصه مثلا، الإمام الراتب إذا صلى تكره عندنا في المذهب أن تقام جماعة ثانية في المسجد، صح؟ حتى بعد الصلاة في المذهب حتى بعد الصلاة بناء على علة واضحة مثلا، طبعا إذا وجد بناء على العلة أنه مظنة الطعن في الإمام خالف فيه بعض علماء المالكية، لكن هذه علة واضحة أن هذا وسيلة إلى أن يطعن في الإمام وتقام جماعات وتفرق جماعات يفرق المسلمون بهذه السبب. كل من أراد أن يطعن في إمام المسلمين أقام جماعة، يأتي واحد يطعن في هذا فتقام جماعات ويفتح بابه بفسدة كبيرة، فمنعوا هذا ولو ما يشهد له من عمل الصحابة أيضا وشيء يعني مثل هذا القريب. طيب هل الإمام الراتب له هاي الأحكام؟ طيب الإمام وأيضا من صلى مع الجماعة لا يعيد الصلاة لأجر الجماعة لأنه قد صلى مع الجماعة، بينما من صلى منفردا يندب له ويستحب أن يصلي مع جماعة أخرى. طيب هل الإمام الراتب إذا صلى لوحده جاء للمسجد وصلى لوحده الإمام الراتب هل يكون كالجماعة بناء على أن الموجود شرعا كالموجود حسا لأنه هو جاء للمسجد فيحصل له فضل الجماعة هو ولا يعيد وتكره الصلاة خلفه، تكره إعادة الصلاة خلفه أم الموجود وتكره الصلاة خلفه مثلا طيب وأن يجوز له الجمع كذلك بليلة المطر. الإمام الراتب في المسجد جماعة المسلمين رتبت إماما له بعض الأمور تخصه لا تخص الإمام غيره، إمام غير راتب، الإمام اللي يكون في الجامعات ويكون في المطارات، هذا الإمام تعلم المالك يشترطوا فيه شروطا لم يشترطوها في هذا الآخر. طيب جعلوا له أحكام خاصة به ليست خاصة، إذا إمام راتب لمسجد صلى بالناس تكره أن تقام جماعة خلفه. طيب هذا الإمام الراتب جاء المسجد وصلى لوحده ولم تصلي معه جماعة هل نعطيه؟ لا، جاء إلى المسجد والناس لم تأتي، جاء وأذن وقيم وصلى ولم يأتيه مسلم، لم يأتيه شخص يصلي معه. طيب هذا هل نعطيه حكم الجماعة بناء على أن الموجود شرعا كالموجود حسا لأنه هو إمام وجاء، أم لا نعطيه حكم الجماعة لأنه جاء وإقامته لنفسه يعني لهذا وكونه جاء من أجل صار كالموجود كأنه وجدت شرعا جماعة، واضح لأنه فتح المسجد وأذن وأقام وصلى، كان أم لا نعطيه حكم؟ هذا هو الخلاف. إذا أعطيناه حكم الجماعة سنقول له هو لا تعيد، وسنقول له اجمع في ليلة المطر، ونقول له لا تعيد مع الناس، يعني أنت كأنك صليت مع جماعة لك أجر الجماعة فلا تعيد مع غيرك للجماعة لأنك أنت الجماعة وكنت وحدك. طيب سنقول له أيضا سنقول لا يصلى خلفه لأن هذا الرجل جماعة إن كان وحده، سنقول لا تكره الصلاة خلفه لا إذا جاءت الجماعة بعده يعني خلفه بعد انتهائه هو من الصلاة طبعا. طيب سنقول كذلك له الجمع، يعني ما نعطيه للجماعة نعطيه له هو، مع أن الجمع من شروطه الجماعة ومن شروطه سنعطيه الجمع في ليلة المطر، نعطيه كل الشروط التي تعطاها الجماعة بناء على أن الموجود شرعا كالموجود حسا، سنجعل الجماعة كأنها موجودة، واضح لما هذا من خلافي في المسألة. طيب فعلى الشطر الأول يمتنع عليه هذا وعلى الشرط. طيب هنا مسألة في البيوع أيضا، صرف ما في الذمة، تبيه معي شخص الصرف كما سيأتينا في البيوع إن شاء الله يشترط فيه أن يكون يدا بيد كما تعلمون، يشترط في الصرف أن يكون يدا بيد. طيب ما في الذمة يعني الذي في ذمتك، الدين الذي في ذمتك، واضح؟ يعني في ذمتك ذمة معروفة، الذمة هي ما يقبل الإلزام والالتزام، يعني أنت وصف قائم وليس شيء محسوس، لكنه وصف قائم بالمكلف يقبل الإلزام أن نلزمه به فنقول في هذا في ذمتك، أو يقبل الالتزام يقول هذا شيء في ذمتي، واضح؟ هذا هو معنى الذمة. والشرح لذمة وصف قام يقبل الإلزام والالتزام، يعني أن يكون يمكن أن نلزمه، يعني أن نلزمه في ذمتي أو يلتزمه ويقول هذا في ذمتي أنني سأتي به. شيء في ذمة الإنسان وهو حاضر، يعني هذا المال عندي أنا، عندي 100 دينار يطالبني بها أخونا فراس، وهي في وقد حضرت، يعني الآن حضر قضاؤها، أجلها حاضر، هل يجوز لي أن أصارفه فأعطيه بدلها يعني دولار؟ أعطيه بدل هنا، أعطيه بدلها دولار، واضح؟ بناء على ويكون هذا يدا بيد، هو الصرف اللي اشترط فيه يد بيد، هنا لم تقع يد بيد لأن 100 دينار في ذمتي، واضح؟ فأعطيته صارفته، أعطيته بدلها مثلا دولار، وأعطيته بدلها مثلا، هنا وقعت صرف مع أننا لم يقع تقابض، ولم تقع يدا بيد، وإنما أنا هل هذا لأنه وجد شرعا، لأن هذا الشيء الذي في ذمتي لما حضر صار كالموجود، لأنه وجد شرعا، لأنه قد حل أجله، أنا حينما يحل الأجل وجب علي شرعا أن أقضيه، وجئت لقضائه مثلا، واضح؟ لما حضر هذا الأمر شرعا تصارفنا، أعطيته بدلا منه دولار، هل هذا يجوز أم لا بد أن أعطيه 100 دينار ثم بعد ذلك نتصارف، أدفع له 100 دينار ثم إذا دفعتها له بدلا أعطيه، إذا أردنا أن نتصارف نتصارف، واضح؟ بناء على أن الموجود شرعا كالموجود حسا يجوز هذا، وبناء على أن الموجود شرعا ليس كالموجود حسا لا يجوز، لأن هذا الذي في ذمتي لم يوجد حسا، هو وجد شرعا لأنه في الذمة وأجل حاضر، لو كان في الذمة ولم يحضر الأجل لم يوجد شرعا لأنه لم يلزمني أن أقضيه، واضح؟ لو كان مثلا إنما في نهاية هذا الشهر يجب علي قضاءه لا يجوز الصرف، لأن هذا لم يوجد شرعا، لكن لما حضر الأجل وحضر الأمر وجد شرعا فصار كالموجود، فهل نجعله كالموجود حسا فنقول يجوز الصرف به بناء على أنه كأنه يدا بيد، أم لا يجوز الصرف خلافا في هذه القاعدة؟ المشهور هو جوازه، المشهور جوازه طبعا إذا كان حالا أي حضر شرعا، واضح؟ لأن هذا هو حقيقة الحضور، إذا كان حالا يعني حل الأجل اليوم يجب علي أن أقضيه، وعدته يجب علي أن أقضيه اليوم يجوز لي. طيب لم يكن حالا لا يجوز، لأنه في الحقيقة هو لم يوجد شرعا، لا تصح فيه القاعدة، لأنه لم يوجد شرعا بعد، لا تصح فيه القاعدة. إذا كان بغير أجل، كيف بغير أجل مثلا؟ لا تولي حالة شي خطر، إذا كان أطلق أي وقت سد فيه هو وقت الشرع، الله أعلم. هم الذين قالوا هكذا الموجود شرعا كالموجود حسا اختلفوا فيه، واضح؟ فقالوا يعني الصحيح جوازه إذا كان حالا، إذا حل فالمشروع جوازه، إذا لم يحل لم يشترط جوازه. هذه مسألة أخرى، إذا أعطاه له مثلا دينا ولم يشترط معه أجلا هل يعتبر أم لا يعتبر؟ الله أعلم، يعني لا أدري. إذا لم يشترط له أجلا يعني هل يكون أجله يعني حالا؟ هذا هو الذي لا أدري، لم لا أذكر له شيء في هذه المسألة. بعد قليل يعني لو سمحتم. طيب عندنا قاعدة أخرى، إذن هذه هل موجود شرعا كالموجود حسا، وتنبني عليه أيضا مسألة أخرى، هذه هل موجود شرعا كالموجود حسا، عندنا مثلا مسائل أخرى، هل إذا بلغ الولد إذا بلغ عاقلا قادرا على الكسب، واضح؟ إذا بلغ عاقلا قادرا على الكسب ولكنه لم يتكسب، هل يجب على والده مثلا أن ينفق عليه أم لا يجب عليه؟ لا يجب عليه، لأن هذه ربما ترتبط بها قاعدة أخرى، هذه يوجد لها كلمة هي ترتبط بهذه ولكن لها أيضا قاعدة أخرى أوضح منها. طيب عندنا الأعيان مثلا، إذا انقلبت الأعيان، عبارة القاعدة مثلا انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام؟ انقلاب الأعيان، نعم هذه قاعدة أخرى، هذه قاعدة ثالثة، انقلاب الأعيان ثالثة رابعة، طيب رابعة صح. طيب أكملنا ماذا؟ إذا بلغ الولد لا هذه ستأتيها قاعدة أخرى إن شاء الله. هي لا علاقة بهذا. انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام؟ انقلاب الأعيان هل له تأثير؟ هذه قاعدة أخرى. انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام؟ أعراض النجاسة معنى هذا. يعني من شرب مثلا من شرب مثلا خمرا فهل يكون عرقه نجس؟ لأن هنا العين انقلبت، فهل يكون عرقه ولعابه نجس أم لا يكون نجسا؟ من شرب بولا مثلا أو من شرب دما هل تكون مثلا، أو الدابة التي تأكل مثلا تأكل النجاسات هل يكون لحمها نجس؟ هو هذا اللحم اختلق منها. نعم ليس يندرج تحت الشيء غيره قد يدخل فيها لكن هم عبروا عنها بهذا انقلاب الأعيان. هذه كانت نجاسة لكن انقلبت عينها فصارت شيئا آخر. يعني دابة شربت، هذه الدابة شربت أكرمكم شربت يعني خمرا أو شربت يعني ماء متنجسا مثلا، ونحن سنحلبها سيخرج لبن مع أنها هي إنما تغذت من أمور النجسة. واضح؟ هل هذا اللبن يكون طاهرا أم لا يكون طاهرا مع أنه انقلبت العين؟ يعني انقلاب الأعيان، هذه كانت عين النجاسة انقلبت إلى شيء آخر، فهل انقلاب الأعيان له تأثير في الأحكام أم يبقى على الأصل ولا يكون له تأثير في الأحكام؟ والخمر إذا خلل وهكذا. طيب ماذا قال؟ يعني أن انقلاب أعراض النجاسة أي تغيرها مؤثر في حكمها عند بعض الفقهاء، وعليه فيكون ما تولد منها طاهرا كعرق الجلالة. الجلالة هي الدابة التي تأكل النجاسات، ولبنها وبولها وعرق السكران ولبن المرأة الشاربة كذلك للخمر. وقيل إن أعراض النجاسة لا يؤثر في حكمها، وعليه فيكون ما تولد منها مثلها. لكن هناك تفصيل أنها إن استحالت إلى طاهر فهي طاهرة، وإن استحالت إلى نجس فهي نجسة. يعني تحولت، إن تحولت هذه الأعيان النجسة إلى شيء طاهر فهي طاهرة، هذا هو التفصيل. هل وإن تحولت إلى شيء نجس فهي نجسة؟ يعني بول سيكون بول الدابة التي تشرب جلالة سيكون نجس، وسيكون روزها كذلك نجس. لأن الروز في أصله نجس. لا يعني لا يصلى في ذلك المكان. واضح، لا يصلى في ذلك المكان لأن هذه الدابة تأكل النجاسة. واضح؟ إذا استحال إلى شيء طاهر كاللبن وكلحمها مثلا، نبت منه لحمها أو هكذا فيكون طاهرا. إذا استحال إلى عرقها فيكون يكون قد يكون ما يوجه يعني يدخل فيها، يعني أكلت النجاسة لكن أكلت معها شيء، فالغالب أنها أكلت الطاهر مثلا. قد يكون هو هي من فروعها مثلا مخالطة القليل الكثير. ستأتينا يعني المخالط المغلوب، القاعدة التي بعدها هل له حكم أصله أم له حكم مخالطه. قاعدة المخالط يعني ما خالطه شيء فغلب عليه. طيب إذن ما استحال منها إلى صلاح، يعني ما استحال من هذه الأمور إلى شيء، إلى هو روث الدواب وأبوالها ليس بنجس، يعني الأغنام والأبقار وهذه ليس بنجس. طيب إذا كانت تأكل النجاسة سيكون روثها وبولها نجس. ما استحال إلى شيء صالح يكون طاهرا، وما استحال إلى شيء فاسد يكون فاسدا. فيكون الدجاجة التي تأكل النجاسات بيضها يكون طاهرا، بيضها يكون لا إشكالية تأكل النجاسات بيضها يكون صالحا، لكن باقي الأمور الأخرى لا ليست بطاهرة منها. لحمها طاهر لأنه استحال إلى صالح، لكن روضها أو اسمه عند العرب. يعني شيخ الجلالة إذا كانت نعم جلالة شيخ أيوة الجلالة يكون بولها و لحمها طاهر لا إشكال فيه. ليس تعزل حتى هذا قد يكون قول المشهور أن يعني أن يعني المشهور أن انقلاب الأعيان النجسة هل يكون طاهرا أم لا يكون طاهرا؟ أنه إذا استحال يستعمل الإنسان في هذه القاعدة واستحال إلى صالح أنه يكون طاهرا، ويستعال إلى فاسد أنه يكون فاسدا. نعم كاللبن والبيض، وما استحال إلى نجس فهو كالروث والبول، استحال إلى فساد كالروث والبول فيكون نجسا. طيب نعم الدابة التي تأكل النجاسة. شوف هذا هو الذي يعني قال لك ابن رشد يحكي القول في أنه لا خلاف بين المالكية في أن لحم الدابة التي تأكل النجاسة أنه ليس فيها خلاف في إباحة أكلها، ولكن نقل اللخمي أن فيها يعني خلاف. ابن رشد قال يعني هذا الخلاف إنما هو في اللبن أو في عرقها، عرق هذه الدابة أو في لبنها أو في، لكن لحمها ليس في خلاف في المذهب. لكن اللخمي يقول أن فيه خلاف حتى في المذهب بناء، وهذا هو الظاهر بناء على هذه القاعدة أنه نعم نعم نعم صحيح. نعم لكن هو المكروه عندما يدخل في باب المباح أنه يجوز أكله، يجوز أكله نعم مع الكراهة. مثل لحم طيور الجارية. نعم يستثنى من هذه القاعدة